ذكرا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن، أو شكرا يوازيه وما مصدرية أو موصولة ما لم تكونوا تعلمون مفعول علمكم. ثم قال والذين يتوفون. في هذه الآية الكريمة يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بالدرجة الأولى أن نحافظ على أهم أمر أمرنا الله عز وجل أن نقيمه، ألا وهي الصلاة. ومعنى حافظوا على الصلوات أي أدوا هذه الصلاة في أوقاتها، فإذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح وجب على المؤمنين أن يبرزوا جميعا وأن يأتوا إلى المساجد وأن يحيوا المساجد بالعبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكثروا من صفوف المسلمين في المساجد، وأن يؤدوا الصلاة في أول وقتها وفي وقت الفضيلة الذي أمر الله سبحانه وتعالى بها، وأن يكونوا مداومين عليها، معنى غير مقصرين ما بين الحين والآخر. ربنا عز وجل كان يذكر قبل هذه الآية مسألة الزوجة والولد، وكأن الزوجة والولد يجعلان يعني أمر مما يلهي الإنسان المصلي عن طاعة الله عز وجل، فكأنه قال لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ولا أزواجكم عن ذكر الله تبارك وتعالى، فحافظوا على الصلاة. وكانوا يرون أن الذي يتخلف عن الصلاة ويتأخر عن وقتها ويصليها في آخر وقتها فإن فيه شعبة أو خصلة من خصال النفاق. لذلك جاء في قول الذين أو في شأن الذين يؤخرون الصلاة فلا يصلون الظهر إلا قبيل العصر، ولا العصر إلا قبيل المغرب، ولا المغرب إلا قبيل العشاء، وهكذا. قال ربنا عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومعنى ذلك أي سيعاقبون في واد من أودية جهنم والعياذ بالله. هؤلاء لم يتركوا الصلاة بالكلية ولكنهم أخروها عن وقتها، فكيف بالذين تركوها؟ أيضا أمرنا ربنا عز وجل بعد أن قال على الصلوات قال والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى واحدة من الصلوات. ولذلك هنا يوجد شيء نهتم به، كما رأينا مثلا من كان عدوا لله وملائكته ثم قال وجبريل وميكال، فجبريل وميكال من الملائكة، هنا الصلاة الوسطى من الصلوات الخمس التي أمر الله عز وجل بها. طيب ما هي الصلوات الوسطى؟ أقوى الأقوال في هذه المسألة ما كان قد كتب تفسيرا وما كان يقرأه تارة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وخاصة عصر يوم الجمعة، فهذا مما يتشاغل الناس عنه بشكل كبير جدا. ومعنى الوسطى دائما وسط الشيء أعدله، كما قال ربنا عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أي الصلاة الفضلى. أي صلاة هذه يا ترى؟ هل هي صلاة العصر أم صلاة الظهر أم صلاة المغرب أم صلاة العشاء أم صلاة الفجر؟ كل صلاة تحتمل هذا الأمر. فلو أخذنا الأهم أولا فنقول العصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بصراحة في الحديث عندما لم يكن هنالك وقت لصلاة الخوف ولم تشرع صلاة الخوف في يوم الأحزاب، قال قاتلهم الله شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. إذن هنا ربنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فسر الوسطى في الحديث بصلاة العصر، ثم دعا على المشركين فقال: ملأ الله بيوتهم نارا. طبعا الناس في وقتها غالبا يشتغلون ما بين طعام وشراب وقيلولة، لذلك كان التأكيد على هذا الأمر. واجتماع الملائكة إنما يكون في صلاة العصر، فيستلم فوج من فوج أعمال الناس في وقت صلاة العصر، ولذلك الأفضل أن نكون في ذلك الوقت جاهزين، قد صلينا صلاة العصر جماعة إن شاء الله في المسجد من أجل أن نحافظ على هذه الصلاة العظيمة. إذن واجتماع الملائكة هذا. أما الذين قالوا الصلاة الوسطى هي صلاة الظهر، نظروا إلى وسط النهار الظهر ووسط الصلوات قبل مثلا بالنسبة لي للوقت، فتجد أن الظهر تكون في وسط النهار، فلذلك وكانت هذه الصلاة شاقة خاصة في البلاد الحارة، أن يترك الإنسان الظل ثم يذهب في الحرارة إلى المسجد ليصلي صلاة الجماعة، فكانت شاقة على المصلين بشكل واضح جدا وخاصة على المنافقين. فلذلك جاء الأمر: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. ولذلك وقيل إنها صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة يتميز فيها المؤمن عن المنافق، ولذلك كان يعرف المنافق بأنه يعني يتخلف عن صلاة الفجر وعن صلاة العشاء في آن واحد، فهذا أمر هام. وهي وسط يعني ما بين صلاتي النهار والليل، وواقع في حد مشترك بينهما، فهنا ينتهي الليل ويبدأ النهار، ولذلك هي صلاة الفجر، وهي صلاة واقعة في الحد المشترك بينهما، ولأنها مشهودة كما جاء في كتاب الله عز وجل. وقيل إنها المغرب، فهي متوسطة يعني ما بين قبلها نهار وبعدها إنما يكون الليل، وهي وتر النهار، فأيضا ترى أن هذه الصلاة ليست ثنائية وليست رباعية، فهي ثلاثية. نعم. وقيل العشاء، فهي ما هذه الصلاة يوجد فيها طبعا ما بين الجهرية المغرب التي هي نهاية النهار، وما بين الجهرية الفجر التي هي بداية النهار. إذن أي شيء من الصلوات تراها يمكن أن يقال عنها صلاة الوسطى، فإذا أردنا أن نختصر هذا الأمر فنقول: فصلوا وحافظوا على الصلوات كلها، لأن كل صلاة من الممكن أن تكون هي الصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. جاء في الصلاة الوسطى والصلاة الوسطى، ومعنى أي بمعنى خصوا بالمحافظة على ذلك الصلاة الوسطى، وهذا على باب الاختصاص، أو أمدحوا الصلاة الوسطى لعظم أجرها والثواب فيها. وقوموا لله قانتين، معنى قوموا لله قانتين هنا أي قوموا في صلاتكم، أي الصلاة موطن من مواطن الكلام مع الله عز وجل. إخوتي، من أراد أن يكلم ربه فليقف في الصلاة. أنت تكلم الله فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من تخاطب؟ اهدنا. تقول لله: إياك نعبد وإياك نستعين. من تخاطب؟ أنت إذن تخاطب ربك، أنت العبد الذليل بين يدي هذا الرب الجليل، تذكر الله وتخضع له وتنيب إليه وتسأل الله سبحانه وتعالى الخير كله في هذه الأمور، التي تتقرب فيها إلى الله سبحانه وتعالى معنى ذلك يحتمل أيضا بشكل خاص وقوموا لله قانتين، أي افعلوا القنوت في صلاة الفجر كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوجهوا إلى ربكم بالدعاء: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. هذا هو القنوت في صلاة الفجر: وقوموا لله قانتين. ثم قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وهنا ينتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى مسألة هامة، طبعا أشار إليها هنا فصلها في مكان آخر، ألا وهي صلاة الخوف. فصلاة الخوف لها أحوال، ومن جملة أحوالها باختصار أن العدو قد يكون في جهة القبلة، فالإمام يقسم المصلين إلى قسمين طبعا وراءه متتاليين، فيصلي بالقسم الأول ركعة فيركع مع الجميع، ثم يعتدل مع الجميع والكل يحمل الأسلحة ومستوفز للقتال في أي لحظة، فإذا سجد سجد معه الصف الأول، فإذا قام من سجوده سجد الصف الذي لم يسجد، ثم قرأ ثم ركع بالطرفين ثم اعتدل. الصف الذي لم يسجد معه في الأولى سجد في الثانية، ثم بعد ذلك نزل الصف الثاني وسجد وكلهم مستوفزون للقتال، ثم سلم بالجميع. هذه صورة. الصورة الأخرى أن يصلي ركعة مع قوم ثم يتممون صلاتهم ويطيل في قيام الثانية، ثم يأتي آخرون فيصلوا معه ركعة وأيضا ينتظرهم في التشهد فيفارقونه ويتمم الركعة الثانية، ثم بعد ذلك أو يقسمهم أقسام، هذه الأقسام يصلي بالقسم الأول ثم يصلي بالقسم الثاني، فالأولى بالنسبة إليه فريضة والثانية الإمامة بالنسبة إليه سنة وإعادة وفضيلة يفعلها، هذا نوع ثالث. لكن النوع المذكور هنا إذا التحم العدو وصار وقت الصلاة هل نضيع الصلاة؟ قال لا، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي إما أن تكونوا راجلين تمشون على أرجلكم أو تكونوا غير ذلك، يعني راكبين على الخيل. لا يضر هنا توجهتم إلى القبلة أم لم تتوجهوا، تقدم الإمام عليكم أم تأخر، تضربون الأعناق بسيوفكم وأنتم تصلون، لا ترفعون أصواتكم بشيء غير الصلاة على الإطلاق، تحافظون على الجماعة حتى في وقت المسايفة حتى في وقت القتال. لذلك أما إذا حدث الأمن واستتب ذلك الأمر فما عليكم إلا أن تكونوا ذاكرين لله عز وجل. والذكر هنا أن تصلوا صلاة الأمن صلاة تامة بأركانها وسننها وآدابها، متوجهين إلى الله عز وجل وإلى القبلة، مصطفين بصفوف متساوية مترابطة، كلكم كقلب واحد، شاكرين الله على ما أنعم عليكم من الأمن وأزال عنكم خوف الحرب. فاذكروا الله كما علمكم. طبعا علمنا صلاتين، في صلاة الخوف أثناء الخوف وصلاة الأمن أثناء الأمن، فما علينا إلا أن نشكر الله سبحانه وتعالى. فقال ما مصدرية، يعني كتعليمه إياكم، أو موصولة كالأمر كالذي علمكم، فكل ذلك يحتمل لغة. ما لم تكونوا تعلمون، تعلمون ماذا في هذه الحالة؟ فالله سبحانه وتعالى كما قال في سورة أخرى: علم الإنسان ما لم يعلم. ما لم تكونوا تعلمون فتعلمون، وترك المفعول لبيانه وصراحته، وتعلمون أي مما علمكم الله سبحانه وتعالى، فلا حاجة لذكره هنا. عندنا مسألة أخرى في هذا الأمر، وهذه الآية التي بين أيدينا كانت حكما ثم نسخ هذا الحكم: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. كانت عدة المرأة إذا مات زوجها سنة قمرية كاملة. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا دخلوا بهن أو لم يدخلوا بهن، فكانت وصية عند ذلك أن تلتزم المرأة سنة متاعا إلى الحول، نعم، دون خروج على الإطلاق. وبعد ذلك إذا خرجنا بعد الحول وتحولنا عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، يعني في تركي، وعندما تركت ملازمة هذا المسجد تركت الحداد، فعند ذلك فهي تستطيع أن تخرج بعد ذلك لأنها أدت حق الله عز وجل. هذه الآية نسخت في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، وبقوله تعالى: وأولاة الأحمال إن كنا حوامل أجلهن أن يضعن حملهن. نعم. أما إذا طلقها أو إذا مات قبل الدخول بها فحكمها كالمدخول بها، لأن الموت كالدخول وليس كالطلاق، فإنها تجبر بعدة ولو لم تر هذا الزوج أربعة أشهر وعشرة، وكذلك ترث منه ربع ماله إن لم يكن معها أحد أو ولد، وكذلك تأخذ الصداقة كاملا. ونستطيع أن نلخص هذه المسألة بكلمتين: الموت كالدخول. إذا قال الشيخ: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم، قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص، يعني وصية، عن عاصم على تقدير: والذين يتوفون منكم يوصون وصية، أو ليوصوا وصية، أو كتب الله عليهم وصية، أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة: كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول أي مكان. وقرأ الباقون بالرفع على تقدير: ووصية الذين يتوفون، أو حكمهم، نعم، وصية، أو الذين يتوفون أهل وصية، أو كتب عليهم وصية، أو عليهم وصية، وقرئ متاع بدلا. متاعا إلى الحول نصب بيوصون، أو نصب متاعا بيوصون إن أضمر، وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع. غير إخراج بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول، غير ما تقول، أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات. والمعنى أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأزواجهم بأن يمتنعنا بعدهم حولا بالسكنى، أو يمتعنا بعدهم حولا بالسكنى، وكان ذلك أول الإسلام. ثم نسخت المدة بقوله أربعة أشهر وعشرة، وهو وإن كان متقدما في التلاوة فهو متأخر في النزول، وسقطت النفقة بتوريثه أي لا نفقة للميت التي مات عنها زوجها، وذلك لأنه ترك لها ميراثا بتوريثها الربع، يعني في حال عدم الولد، أو الثمن مع الولد، أو الاشتراك في الثمن إذا كانت معها زوجة أخرى أو زوجات أخريات. والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافا لأبي حنيفة، يعني لا يجوز إخراجها من بيت الزوجية حتى تنتهي من عدتها. فإن خرجنا، يعني الزوجات هنا نون، هنا نون النسوة، فإن خرجنا خرجت الأزواج الزوجات يعني المتوفى عنهن عند ذلك عن منزل الأزواج فلا جناح عليكم أيها الأئمة فيما فعلنا في أنفسهم. يعني انتهت فترة العدة وخرجت المرأة وبدلت ثياب الإحداث بثياب أخرى وتطيبت تركت الإحداث، فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف، أي مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه، وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. هذا رأي آخر. والله عزيز ينتقم ممن خالفه منهم، حكيم يراعي مصالحهم. هذا كل ما يتعلق بهذه الآية التي نسخت في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراجهم فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم، في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ثم قال وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يوجد عندنا مهر ويوجد عندنا متعة. أما المهر فإن المرأة إذا طلقت من قبل زوجها قبل الدخول فيجب لها نصف المسمى، فإذا طلقت بعد الدخول وجب المهر كاملا. طيب هل يجب شيء غير المهر؟ قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فقد أثبت الله عز وجل المتعة للمطلقات جميعا بعدما أوجبها لواحدة منهن، وإفراد بعض عام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم، ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القصة، كذلك إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة يبين الله لكم آياته، وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشا ومعادا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها. يعني هنا الله عز وجل قسم المطلقات في الحقيقة إلى قسمين، القسم الأول لها مهر والقسم الثاني لا مهر لها. فلذلك إذا طلقت كما مر معنا في الأمس فلها المتعة، وتكون المتعة حينئذ واجبة. أما إذا طلقت وأخذت مهرها فهل يوجد شيء زائد يمكن للرجل أن يدفعه للمرأة يسمى متعة، وهي التي تتمتع فيها حال عدتها وتجبر إحاشة طلاقها وتبقي على العلاقة الطيبة بينها وبين زوجها ولا تنسوا الفضل بينكم إلى غير ذلك مما أمر الله عز وجل، ولا نفعل كما يفعل الناس اليوم؟ فالرجل المطلق يريد أن يحرم زوجته من كل الحقوق، والمرأة تريد أن تأخذ أكثر من حقها، بل إن الله عز وجل هنا فتح باب الكرم والإخلاص والمودة وجعل هذه المرأة وإن طلقت فالأمر يبقى على حاله، مسألة لا نستطيع استمرار الحياة الزوجية فيها ولكننا نستطيع أن نفعل خيرا وأن نقدم معروفا وأن ندفع مهرا وأن ندفع نفقة، وألا ننسى ذلك الفضل الذي حصل لكل من الزوجين على الآخر. عند ذلك فنكون قد حققنا آية من آيات الله عز وجل، وبينا ما يريده الله عنا ولنا من خير في معادنا وفي معاشنا، فنفهم هذا الأمر فنطبق كما أمرنا العقل السوي لعلكم تعقلون تفهمون هذه الأحكام التي أمركم الله عز وجل بها. وأسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم، بدأ بكلام جديد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهدي القرآن العظيم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.